بسم الله والحمد لله. الحمد لله الشاملة رأفته، العامة رحمته، الذي جاز عباده عن ذكرهم بذكره، فقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ورغبهم في السؤال والدعاء بأمره بأن أمرهم بذلك عز وجل، فقال: دعوني أستجب لكم. فأطمع المطيع والعاصي بالدعاء والسؤال، فأطمع المطيع والعاصي والداني والقاسي في الانبساط إليه تبارك وتعالى وإلى حضرة جلاله برفع حوائجهم إليه، بقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصلى الله وسلم على محمد سيد أنبيائه وعلى آله وصحبه خيرة أصفيائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدروس الماضية أن السبيل إلى إصلاح هذه الأمة هو السبيل الذي صلح به أولها، وقلنا إن ذلك ينحصر في أمرين: في تطهير القلوب وربطها بعلام الغيوب، وقلنا إن هناك وسائل لهذين الأمرين، وذكرنا من الوسائل قيام الليل وشرحناه، ثم صحبة الصالحين، ثم نتكلم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى عن الوسيلة الكبرى التي تطهر القلوب وتربطها بعلام الغيوب، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، تعالوا نتحدث عن الذكر، عن فضيلته، بعدين نتكلم عن أنواع وما هو يعني الحقيقة بحث عظيم جدا، لذلك ينبغي أن نلقي يعني آذان قلوبنا حتى نستمتع بهذا إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم: يشير إلى فضيلة الذكر، ذكر الله ومكانته عند من؟ عند السالكين الطريق إلى الله تبارك وتعالى، الذين يريدون الآخرة، هذا يعني منتهى تعلقهم به، الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل الذي يتبعه السالكون في الذكر. يقول ابن القيم، تقول الكلام ما أجمل: منزلة الذكر هي منزلة القوم الكبار، أي الذين يسلكون الطريق إلى الله، الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون، وإليها دائما يترددون، أي المنزلة الكبرى هي منزلة الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. ثم يقول: والذكر منشور الولاية. نعم، العلامة الأولى لأولياء الله كثرة ذكرهم، الذي من أعطيه اتصل بالله عز وجل، ومن منعه وحرمه عزل، وهو قوت القلوب، فإن فارق الذكر هذه القلوب صارت الأجساد لها قبورا. إذا فارق نعم قلبك ذكر الله عز وجل انقلب القلب ميتا وكان الجسم له قبرا، أصبحت الأجساد لها قبورا. وهو السلاح، أي الذكر، الذي يقاتل به الذاكر جنود الهوى. نعم، الرغبة في أمور الدنيا الحرام وكذا، ما الذي يطردها عن الذكر؟ فهو سلاح تقاتل به جنود الهوى وقطاع الطرق إلى الله تبارك وتعالى. نعم، قطاع الطرق عن الله كثيرة، الأهل إذا لم يكونوا ملتزمين من قاطعي الطرق، الأولاد إذا قدمت محبتهم على محبة الله بشأن أن تكسب لهم الحرام للطعام فقد إيش من قطاع الطرق، كسب المال بغير طريق الحل قاطع طرق، صحبة غير الصالحين يقطع الطريق كله إلى الله، فالذكر يقطع كل الطرق التي يعني تجعلك تبتعد عن الله تعالى يقطعها عليك. والذكر دواء أسقامهم أي السالكين الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، متى ما قصروا في الذكر تعود القلوب إلى مرضها تمرض أمراض نعم الشهوة أمراض الهوى. والذكر هو السبب الموصل الرابط بينهم وبين علام الغيوب، ولذلك يشير الشاعر إلى أن القلب إذا انقطع عن ذكر الله انتكس. ماذا يقول؟ يقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم، إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس، فنترك الذكر أحيانا فننتكس، أي القلوب تنتكس بالشهوات. وهو أي الذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، دائما ما هو مغلق، ما هو مغلق، دعوني أستجب لكم، ما لم يغلقه العبد بغفلة، أنت تفتح الباب بينك وبين الله، فإذا غفلت عن الله أغلقت أنت الباب. نعم يهدي من يشاء، أي يهدي الله من يشاء الهداية، أنت إذا شئت الهداية فتحت الباب بينك وبين الله فقبلك الله تبارك وتعالى. نعم إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس، الغفلة هي التي تغلق الباب بينك وبين الله تعالى. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تفقدوا الحلاوة، حلاوة الإيمان وحلاوة الذكر في ثلاثة أماكن ثلاث أشياء، فإن وجدتموها والله أنتم على خير، وإن لم تجدوا هذه الحلاوة فاعلموا أن الباب مغلق، أنت أغلقته بينك وبين ربك. تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة، إذا شعرت أنه لما بتروح منك الصلاة أو كذا أو تشعر بضيق، نعم، وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتموها فبها ونعمة، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، أن الباب مغلق. وبالذكر يفرع العبد الشيطان كما يفرع الشيطان أهل الغفلة عندنا، الغافل عن الله تعالى يغلبه الشيطان هنا، أما الذي يذكر الله تبارك وتعالى فهو الذي يفرع الشيطان. نعم ما سلك عمر فجا إلا وسلك إيش طريقا آخر من خوفه منه. نعم قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب، إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان يفرعه المؤمن، يفرعه المؤمن كما يفرع الشيطان الإنسان الغافل عن الله عز وجل. فإذا فرع المؤمن الشيطان يجتمع الشياطين على هذا الشيطان المشروع المطروع فيقول ما لهذا، ما له إيش فيه، فيقال قد مسه الإنس فرعوا الإنس لإيمانه إيش لإيمانه قوي. والحق، الحق الذي ينبغي أن يقال ما عرف قدر جلاله من فتر عن ذكره، ما عرف قدر جلاله أي قدر جلاله من فتر عن ذكره أي عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال ذو النون المصري عليه رحمة الله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا وما طابت الجنة إلا برؤيته، وما طابت الجنة إلا برؤيته. وما أجمل قولهم في هذا، أبدا نفوس الطالبين إلى دياركم تحن، أبدا نفوس الطالبين أي طالبين رضوان الله، أبدا نفوس الطالبين إلى دياركم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن حنت بذكركم ومن يهوى الحبيب وما يحيي. يهوى الحبيب وما يحن إلى لقائه. والذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. ما معنى هذه المعاني؟ يجمع المتفرق، الإنسان إذا ابتعد عن الله عز وجل بتلاقي ذهنه ونفسه مشوشة في أودية الدنيا، يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا، تلاقي قلق مضطرب. نعم اي والله، يعني من 40 سنة كنت ساكن في حلب، وإلى جوارنا يعني ناس من أهل بلدنا، بنت متزوجة واحد من هنا، وجاء والدها وطرق الباب ما شد حليب الباب، قال والله شناسة بدي أقوى، تفضل يا أخي، بعطي ما أعرفه، يعني رجل عليه رحمة الله توفي، دخل أموال وعقارات ونقالات وسيارات وقلابات، في كل واد من أودية الدنيا له حاجة، دائما مشوش، والسمة الزعاف الدخان في فمه، يعني على طول يدخل عتال حمال من أتباعه، قال له والله يا فلان، نعم، وسماه باسمه، والله كل أموالك لا تساوي عندي فلسا، لا تتمتع بطعام ولا تتمتع بشراب ولا ترى أهلك ولا ترى أولادك ولا تجلس لحظة إلى كتاب الله تقرأ، والله كل أموالك ما تساوي عندي فلسا. نعم، فالذكر يجمع المتفرق، اذكر الله تعالى، يعني تبقى القلب معلق بالله، كل أمورك تمشي بانتظام إن شاء الله تعالى، يجمع إرادتك، يجمع همومك، يجمع عزائمك. إذا شبك العلماء نقول اجعل همك هما واحدا بالله، وتحرك ما يرضي الله فقط، هذا المهم. هذا ما كان يرضي، كان رشوة وغش وكذب وكذا، لكن حتى ما بتسوى شيء، خلوا والله يعني. والعذاب كل العذاب أن تتفرق همومك وأشغالك وحاجاتك. والنعيم والحياة في اجتماع القلب والهمة والعزم والإرادة على رضوان الله تبارك وتعالى. ويفرق المجتمع، نعم، إذا اجتمعت عليك الهموم والأحزان والغموم والحسرات على فوات أمر من أمر الدنيا، من الذي يدفع عنك ذلك؟ يفرقها ذكر الله تبارك وتعالى، هذا يفرق المجتمع. ويفرق أيضا ما اجتمع عليك من الذنوب والخطايا، إذا تبت إليه يفرقه ولا لا؟ كأنها لم تكن، أي هي، نعم. ويفرق المجتمع ما اجتمع عليك من ذنوب وخطايا وتقصير، يمحوه، نعم. فأنت أضرب مثل حتى تفهموا الموضوع. تقرأ في كتاب الله عز وجل وصفا من صفات الله، غافر الذنب، يغفر، طيب، وتقرأ غفور وهو العزيز الغفور، وتقرأ إيش؟ غفار، وإني لغفار لمن تاب، يعني كل مشتق من فعل، من فعل غفر، نعم. فالغافر إذا تبت إليه، نعم، فإنه يمسح سيئاتك. فإذا تواصلت في التوبة واستقريت عليها كان غفورا يمسحها من أيدي الملائكة، ينسيهم ذنبك. فإذا بقيت على التوبة واستقمت إلى، فهو غفور ينسيك هذا الذنب في الآخرة حتى لا يؤرقك. هذا مثال، فإن ذكرته بغافر وإن ذكرته بغفار وإن كله إيه؟ لأن أوصاف الله عز وجل لا تفاوت بينها، صفة الغافر أو الغفور أو الغفار معا، ما في تفاوت، يعني بيغفر شوية لا، غفران كبير، نعم. أليس هذا منتهى الكرم؟ إيه والله. إذا ذكرته فحملك ذكره على التوبة فإنه يمحو كل سيئة من دفترك، ويمحو كل سيئة في صحف الملائكة، وينسيك إيش؟ ينسي الملك ذنوبك وينسيك ذنبك هناك حتى ما يؤرخك، لأنه لو دخلت الجنة ويؤرخك لعصيان البعث تبقى ايش؟ قلق. ولذلك دي ما تفضل فيها ابدا حتى ايش؟ تبقى حياتك مستقرة. نعم. فتعيش يعني كأنه لا جاهلية لما تتوب، كأنك ما لم تفعل شيئا جاهليا. والكمال يا عبد الله أن تتوب وأن تذكر ذنبك في سن مبكرة، هذا أكمل الذكر، أن تتوب وأنت إيش؟ في سن مبكرة، وهذا جميل. لكن لو عرفت الله وذكرته بسن متأخرة هل في هذا عيب؟ لا والله. لكن الأكمل أن تتوب وأنت إيش؟ قادر على إتيان المخالفات. لا. قل أكمل، فلا مانع كذلك، ففضل الله كبير. وفي الحديث القدسي يقول الرب عز وجل للعبد إذا تقدم سنه ولم يتوب ماذا يقول له؟ قال عبدي كبر سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. من يقول هذا؟ خالق هذا الكون كله. يعني لو قال لك بها إنسان كبير له تشعر، فالله يقول يا عبدي كبر سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، نعم، فاستحي مني فأنا أستحي منك. ألا يستحي الله أن يعذب ذا شيبة في الإسلام؟ يروي أحد العلماء المعاصرين أمد الله في عمره قصة حقيقية، أي والله واقعية، كانت متداولة بين علماء الأزهر ثم كتبت الآن في الكتب، طبعت لأنه يعني استدعى بعض ذكرها. بيقول الراوي، يقول والله هذه القصة لا أنساها. القصة تتكلم عن رجل قصر في شبابه ثم أدركته رحمة الله في الكبر وصار شيخا للأزهر. كان مقصر عاصي، فإذا رحمة الله لما أقبل بالتوبة على الله فتح الباب. عجيبة والله، قد لا تصدق لكن والله واقعية. رجل قصر حتى صار هذا الرجل من صعيد مصر، أمي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، هذا ما بهم، ما بهم ما يعرف ما عرف ما بهم، لأن الله عز وجل يعطي المراتب العليا لمن صدق لا لمن سبق. هل يهم إذا كان واحد أمي لكن بيتقي الله أكثر مني ومنا؟ لا والله، يعطي المراتب لمن صدق لا لمن سبق. نعم، هذا الرجل أمي الصعيدي كان عمره لما تاب 55 عاما. شو سبب توبته؟ أدركته رحمة الله، سمع مرة درس لشيخ أو خطبة جمعة والله ما أدري، شاب لطيف كان كلامه يعني محبب، نعم، وما أقل لهؤلاء، وما أقل لهؤلاء يعني كثير الآن يسامحني بيهزموك يعني. نعم، أعجب هذا الرجل الصعيدي الجاهل بكلام هذا الشاب الشيخ. نعم، فماذا؟ لا تنسوا عمره يعني كان عمره عندما اجتمع بهذا 55 عاما. نعم، فلوى شيئا فألا له الله. شو لوى؟ ساق دابته إلى القاهرة، نزل من الصعيد إلى القاهرة يريد أن يتعلم، ووضع في نيته أنه سيتعلم حتى يصبح شيخا للأزهر. هل تصدقون هذا؟ نزل الدابة، وصل إلى القاهرة، فأول دكان عطار شافها قال يا أخي، قال نعم، قال أين جامع الأزهر؟ ما يعرف أن اسمه الأزهر، يعرف الأزعر. فماذا قال له؟ وكان صاحب الدكان يعني رجلا صالحا تقيا، فقال فتح الله عليك يا أخي فتوح العارفين، هذا جامع الأزهر من جامع الأزعر. وصل الرجل إلى جامع الأزعر كما يسميه هو. نعم، يقول صاحب القصة: والله لقد سمعتها من العلماء الصادقين ثم رأيتها مثبتة في كتب مطبوعة تكاد لا تصدق. نعم، انتبهوا، الإنسان هذا الصعيدي الجاهل تمنى في نفسه أن يكون عالما للأزهر لأنه شعر بتقصيره، تاب أمره 55 أو 54 سنة، والذي ساق حماره إلى جامع الأزهر ثم صوب له الدكان جي إيش، صحح له الاسم، قال له جامع الأزهر، توجه إلى المسجد وتعلم القراءة وتعلم الكتابة ثم حفظ القرآن ثم واظب على العلم ومجالسة العلماء وتقلب في مراتب العلم حتى عاش 96 سنة، بقيت عمره 40 أو أكثر أو أقل مع حسابات، ولم يمت إلا وهو شيخ للأزهر. أرأيتم؟ لقد تاب في سن 55 وعاش إلى سن 96 وفي سن الشيخوخة، فكان إذا ناجى ربه يبكي ويقول: اللهم قد أبطأت في المجيء إليك، اللهم قد تأخرت في الإقدام عليك فاعف عني. ألم يعف عنه؟ استجب له ولا لا؟ فطر. مين بيصدق أن صعيدي شيء بهذا الشكل ما عرفان اسم الأزهر من أزهر أن يصل إلى إيش؟ إلى شيخ الأزهر. أرأيتم كيف يفرق الذكر ما اجتمع عليك من ذنوب ومن غفلات، والذكر يفرق عنك ما اجتمع عليك على حربك من الشيطان وجنوده. إذا الشيطان وسوس لك بأمر أو أشياء، شو السبيل؟ ذكر الله، تذكر الله تعالى، نعم، وتقول: آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، ثم بعد ذلك تتعوذ بالله، ثم إذا تكررت تقول: آمنت بالله، فإذا واصل تقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو ذكر، نعم، والذكر الحكيم، فتندحر عنك جنود الشيطان. والذكر يبعد القريب، يبعد عنك الغفلة، ويبعد عنك النسيان. والغفل شيء والنسيان شيء، تبوة في فرق بين الغفل والنسيان. الغفل ترك الشيء باختيارك، أما النسيان فترك الشيء بغير اختيارك. ولذلك ربنا تعالى لما يؤاخذ ماذا قال؟ قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ما قال من الناسين، من الناس لا يؤاخذ، قال: ولا تكن من الغافلين. فالغفلة تركك الشيء إيش؟ من نفسك، تعرف أهملت. نعم، فأنت يا عبد الله تستطيع أن تلقى الله تبارك وتعالى متى أردت إذا أسلمت نفسك للإيمان، متى ما شئت تلتقي مع الله في المسجد، في الشارع، في السوق، بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الله. وهذا الذكر هو منتهى العزة لك، لما تذكر الناس يتباهون يفتخرون بذكر من يحبون، خاصة إذا لهم إيش يعني مناصب، هو منتهى العزة. يقول شاعرهم: حسب نفسي عزا بأني عبد، حسب نفسي عزا بأني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، بدون ما أخذ مواعيد، ارفع يدي يا رب أنا معه، لا، يحتفي بي أن يكرمني بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. ادعوني أستجب لكم. والذكر يقرب البعيد، أي يقرب إليك ثواب الآخرة وجنة الآخرة، فلا يزال العبد يلهج بذكر الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى دار القرار بإذن الله عز وجل. والذكر أفضل الطاعات، أشار القرآن إلى هذا. أفضل طاعة هو الذكر، لكن سأشرح لكم في الدرس الآتي ما هو الذكر. لا تظن أنه أن تقول سبحان الله والحمد لله خلاص، لا أبدا. نعم، هذا وحده إذا لم تدرك معاني الذكر فهو ذكر الأغبياء. اسمع قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ماذا قال؟ قال: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شوف العبارة ست كلمات: ولذكر الله أكبر، أكبر من إيش؟ ولذكر الله أكبر أي أفضل من كل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات والغاية من الطاعات كلها أن تذكر الله تبارك وتعالى، أن تذكر الله كما سيأتي معنا. وفي قوله عز وجل ولذكر الله أكبر معنى آخر دقيق أدركه المحققون حتى أعجب به ابن عباس وهو ترجمان القرآن، لأنه كان له رأي آخر، فلما عرض على هذا الرأي دهش. نعم، ولذكر الله أكبر هناك معنى دقيق، فما هو؟ ذكره الطبري وذكره ابن كثير وذكره المحققون. روي عن عطاء بن السائب أن ابن عباس، والعطاء بن السائب كان جالس ابن عباس، فجاء عبد الله بن ربيعة، فابن عباس ترجمان القرآن يسأل عبد الله بن ربيعة: ما تقول في قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر؟ فقال ابن ربيعة: قراءة القرآن حسن، والصلاة حسن أي ذكر، وتسبيح الله حسن، وتحميده حسن، وتكبيره حسن، وتهليله حسن، ولكن أحسن من ذلك أن يكون ذكر الله عند طروق المعصية على ذهنك. فإذا ذكرت الله عند طروق المعصية فامتنعت، وهو أكبر من كل ذكر. فهمت المعنى؟ جميل جدا. فقال ابن عباس: عجيب والله. وفي رواية: عجب والله. شغلة يعني تحليل جميل، تسبح تحمد زين، لكن إذا المعصية صارت بين يديك ثم ذكرت الله فامتنعت عنها، ولذكر الله أكبر. هذا أكبر أنواع الذكر. فانظر كيف أعجب ابن عباس بقول ابن ربيعة، وكيف بارك فهمه للآية. عجب والله، دهش ولم ينكر عليه، لأن الإنسان من الطبيعي، أمر طبيعي أن يذكر الله تعالى إذا كان في حال الطاعة، إذا كان في مسجد، إذا في حج، أمر طبيعي أن تذكر الله، فهو في جو مهيئ أو متهيئ فيه للذكر. أما أن يذكره حال المعصية فيدفعه ذكر الله إلى الابتعاد عنها، فهذا أكبر، ولذكر الله أكبر. ولذلك تجدون في الحديث الشريف الصحيح صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من جملة إيش؟ شاب دعته امرأة ذات جمال ومنصب، شو ماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. سيدنا يوسف قال: معاذ الله، إنه ربي. هذا ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فهمت معنى الذكر؟ سمائلس له معاني عجيبة سنأتي عليها استرسلاتي إن شاء الله تعالى. هذا هو الذكر الأكبر، لأن الجو جو مخالفة، جو معصية، جو مهيئ، فيحتاج الأمر هنا إلى مجاهدة قوية لتدفع أو تبعد نفسك عن المعصية. فأعجب ابن عباس بهذا، نعم، بهذا التفسير الجميل الذي. ولذلك تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ما يؤيد هذا المعنى. نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكان عمر بن الخطاب يقول: أفضل من ذكر الله في اللسان أفضل من أن تذكر في اللسان. ذكر الله عند الأمر والنهي، عند الطاعة فتقدم عليها وعند المعصية فتبتعد عنها، فتبتعد عنها. إذن ابن عباس أعجب مع أنه خالف تفسيره هو، لأن ابن عباس كان يقول ذكر الله للعبد، هذا معنى الآية، ذكر الله للعبد أفضل من ذكر العبد لله. يعني لما ربنا ذكر تذكروني أذكركم، يعني ذكر الله لك أفضل بكثير من أن تذكره أنت، يعني هذا تذكروني أذكركم. والذكر يصاحب جميع الأعمال ويقترن بها، بل هو روحها، ولذلك له هذه الأهمية، يقترن بها كلها بل هو روحها، إذا لم تقم من أجله ما صحت أصلا. فالله عز وجل لما ذكر الصلاة قرنه بالذكر، قرن الذكر بها في الصلاة، وهي أهم العبادات. تقرأ في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. إذن إنما شرع في ذكر الله الصلاة، أي لتذكرك بها خمس مرات في اليوم، هذا المقصود به، لأن دوام النعم ورتابتها، الخيرات لما تنصب عليك وتنشغل بها قد تشغلك عن المنعم، فإذا سمعت الله أكبر خمس مرات يعني انتبه يا عبد، الله أكبر من إيش؟ من النعمة التي في يدك، لأنه هو الذي أعطاك إياه، فأسرع إلى ذكره. هذا هو المقصود بذلك، يسرعون. وكذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الصيام ماذا قال؟ كتب عليكم ثم ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وفي الحج، الحج نفسه العبادة العظمى، قرن الذكر به، بل الذكر جعل روح الحج ومقصوده. تقرأ في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فكل إيش من أجل في الجهاد ماذا قال الله؟ قرن الذكر به. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. ثم الله تبارك وتعالى جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كلها، الذكر مفتاح لكل عمل صالح وختام لكل عمل صالح، كما كان مفتاحا للعمل الصالح كان خاتما للعمل الصالح. فقد ختم به الصلاة، اقرأ قوله تعالى سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وتقرأ في الجمعة، ختم الجمعة بالذكر فإذا قضيت الصلاة يعني يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ختم به صلاة الجمعة ولا لا؟ وختم بالذكر أعمال الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أرأيتم أنه وختم به عمل الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الذكر يكون خاتمة الحياة الدنيا، فإن كان آخر كلامك ذكرا لله تبارك وتعالى أو مت بعد طاعة فهذا إيش؟ فهذا أفضل شيء. ولما سأل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله، ولسانك رطب من ذكر الله. وكان ابن تيمية عليه رحمة الله ماذا يقول؟ يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبون، المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه، وبخاصة إيش؟ متى؟ عند التقاء الصفين للقتال، عندما الإنسان روحه غالية عليه يقدم إلى الموت فيذكر عندئذ الحبيبة. نعم. ولذلك تقرؤون في الحديث القدسي أن الرب تبارك وتعالى يقول إن عبدي كل عبدي العبودية الكاملة من عبدي متى؟ الذي يذكرني وهو ملاق قرنة عندما تلتقي السيف بالسيف، هذا عبدي كل العبودية عنده، الذي يذكرني إيش عندما يلاقي قرنه في القتال وقد يكون آخر يعني لحظاته. وهذا صحيح، يعني حتى عند العرب أنتم بتعرفوا لما الشعراء في الجاهلية كانوا يذكرون نساءهم ومن يحبونهن عند الإيش عند القتال، ولقد ذكرتك والرماح كأنها أن ترى أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. هذا كثير عندهم. يقول آخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا بينه وبين عدوه الرمح، وقد نهلت منا المثقفة السمر، يعني الرماح تلعب، فذكرتك في تلك اللحظة. وكقولهم ولقد ذكرتك يا الرماح شواجر، أي مختلفة علينا، نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. وهذا كثيرا في أشعارهم، وهم ما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب لمحبوبه في تلك اللحظة يدل على أنه إيش له مكان عنده، بل قد يفضله على نفسه. بعد ذلك نقول إن للذكر إن الدين يقوم على قاعدتين، الذكر والشكر، وسنتكلم فيها في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.